يقول والدي صالح لأنه هو محمد صالح محمود يقول والدي صالح بعد أن وصل إلى منى ذبح كبشا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي وفقكم الله؟ المشروع أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي جمرة يوم العيد ثم يحلق أو يقصر والذبح بينهما، هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة، ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل. فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرمي لا يجوز له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، ما دام جاهلا فلا شيء عليه في اللبس، وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه يعني المحيطة ويرمي الجمرة هي جمرة العقبة ثم يلبس بعد ذلك. أما تقديمه الذبح على الرمي فلا يضر، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أول جمرة العقبة بسبع حصيات كل واحدة الحالة، كبر مع كل حصى الله أكبر يرمي الله أكبر يرمي، هذه السنة بحاجة صغير يشبه بعض الغنم الذي يشبه الكبير، ثم بعدما يرمي جمرة ينحر هديا إن كان تيسر يذبح إذا تيسر ذلك، ثم يحلق رأسه هو الأفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون من جميع الرأس من عموم رأسه من أطراف الشعر، بعض الناس قد يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين، لا ينبغي هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق، ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويغطي رأسه ويطيب ويفعل ما يفعله الحلال، ما عدا النساء، ما عدا زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف. فالذي مثلا جهل فرمى ولبس أو ذبح ولبس أو حلق ولبس لا شيء عليه أجل جهل، لا شيء عليه، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه يخلع يلبس إزاره ورداءه ويكمل، يعني يرمي كما رمى يحلق كما حلق، فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام وتحلل ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، ويروى عنه عليه السلام أنه قال إذا رميتم وحلقتم قد حلقتم الطيب وكل شيء إلا النساء. فالحاصل أنه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، حينئذ يلبس المخيط يتطيب يحل له زوجته، ولو كان بعد رمي الأخير اللي في أيام التشريق. لا نعم. طيب لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح هل يجوز له؟ يجوز، إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء إلا حتى النساء. نعم. يسبح بس المخيط يغطي رأسه يطيب يأتي زوجته. نعم. لأن الذبح ما يتعلق به على الصحيح. نعم. ما يتعلق به، لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يرمي الجمرة هذا أول شيء صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، إن كان من الأقوياء فالسنة يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس الرمي، ثم ينحر الهدي سواء كان غنم أو بقر أو ابل يذبح يأكل منه ويتصدق، ثم يحلق رأسه وهو الحق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات والمقصر واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عمر رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، يعني يباح له المخيط وتغطية رأسه والطيب ونحو ذلك، ويبقى عليه النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده وسعى السعي الذي عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أو كان متمتعا فطاف وسعى لعمرة وتحلل فإنه يسعى سعيا ثانيا لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه الإحرام للنساء وغير النساء. وهذا الترغيب والسنة أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ويقصر الحق أفضل ثم يطوف ويسعى إن كان سعي، هذا الترتيب المشروع، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. لكن لو قدم بعضها على بعض بأن نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يحلق، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا إذا رسول الله قال له رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، وقال له آخر عليه الصلاة والسلام